بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من العلوم الفقهية علم القواعد الفقهية. وبالمناسبة، فإن علم الفقه أو علوم الفقه متعددة، الفقه يتعلق به علوم كثيرة. من يعدد لنا العلوم المتصلة بالفقه؟ أصول الفقه سوف نعد 10 علوم، إذا ما وصلت لازم توصلونها 10 علوم تتعلق بالفقه. علم أصول الفقه 1، القواعد الفقهية 2، المدخل إلى الفقه أو تاريخ الفقه الإسلامي 3، المصطلحات الفقهية. ماشي، طيب، المصطلحات الفقهية لا بأس، وإن كان يعني لم يستقل بكونه علما، لكن ماشي. أحاديث الأحكام، جيد. النظريات الفقهية، هذا يعني من أنماط التأليف الحادثة التي هي في الحقيقة ابتداها القانونيون، وبعد ذلك تبعهم بعض من صنف في الفقه. آيات الأحكام، ماشي، جيد. الفقه المقارن، ويقابله الفقه المذهبي. طيب، الضوابط يعني ممكن نفردها، لكن هي ألصق بأن تكون جزء من القواعد الفقهية، لكن لا بأس. تفضل. الفقه يعني خلاص، فقه مذهبي، فقه مقارن، غيره. هذه 10 كذا بس، نزود ما شاء الله عليكم أشياء. لا، علم الحديث انتهينا. حديث الأحكام نعم ممكن. لا، النحو ليش؟ نحن نتكلم عن العلوم المتصلة بالفقه بشكل واضح. الفرائض، نعم. وأيضا أحد آيات الأحكام انتهينا. تفضل. مقاصد الشريعة، نعم. ومقاصد الشريعة في الحقيقة هي لم تفرد بالتصنيف علم مستقل. طبعا حتى بعض هذه العلوم كالمدخل ولا تاريخ الفقه الإسلامي، هذا لم يفرد بالتصنيف بشكل واضح عند المتقدمين، وإن كانوا قد صنفوا في طبقات الفقهاء، طبقات الحنابلة والشافعية والمالكية. لكن بالنسبة لمقاصد الشريعة كذلك لم تكن مصنفة على أنها علم مستقل. والحقيقة إذا جئت ونظرت في بعض العلوم ينبغي أن يعلم محلها من نسبتها إلى سائر العلوم. مثل ما قلت لكم، علم مقاصد الشريعة إفراده بالتصنيف لا بأس، أمر اصطلاحي ما في إشكال تفرده بالتصنيف. مثل واحد لو صنف واحد في حروف المعاني مثلا، هي جزء من علم النحو أو جزء من غيره من العلوم، فلا بأس بإفرادها بالتصنيف. لكن أين يقع الخلل؟ يقع الخلل إذا ظن الإنسان أن هذا علم مستقل بذاته، مستغني عن إيش؟ عن أمه مثلا اللي هو أصول الفقه. يعني مقاصد الشريعة، هو قلت لكم أن مقاصد الشريعة مسألة من مبحث، من كتاب، من علم. علم أصول الفقه فيه كتاب القياس، كتاب القياس فيه مبحث مسالك العلة، مسالك العلة فيها مسألة المناسب. المقاصد تندرج تحت هذا، فلا بد من معرفة حتى لو أفردت بالتصنيف، لا بد أن يعرف قدرها. ومن الخلل أن يظن أنها علم مستقل يمكن أن يستقل به في الاجتهاد والفتوى. بعض الناس يقول أخي ليش تعقدون الأمور عام وخاص ومطلق ومقيد وكذا، يكفي الواحد أنه يعرف روح الشريعة ومقاصد الشريعة ويفتي من خلال ذلك. وهذا للأسف الشديد أنه وجد في العصر الحاضر، فيعني صار من ليس أهلا لشيء من العلم الشرعي يتكلم في مسائل عظيمة. وينبغي أن يعلم أن مقاصد الشريعة تتعلق بالمصلحة التي لا يصار لها إلا عند عدم النص. ومن المشكلات التي حدثت بسبب ذلك، تجد بعض الناس مثلا يأتي إلى مسألة فيها خلاف مبني على الأدلة الشرعية، يعني يقول الطلاق الثلاث يقع ثلاثة ولا واحدة، وش تقول؟ كيف تبحث هذه المسألة؟ طبعا الجمهور على أنه يقع ثلاثة، كيف تبحث هذه المسألة؟ تبحث، يؤتى بالأحاديث الواردة وأثار الصحابة، الحديث حديث ابن عباس كان الطلاق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد به؟ تمام، شرحه هل هو صحيح ولا ضعيف؟ هذا هو البحث الفقهي الصحيح، آثار الصحابة في المسألة، ما جرى عليه العمل. لكن العجيب، تأتي ناس الآن يتسور على المسألة يقول اختلف العلماء هل يقع ثلاثا ولا واحدة. والأقرب لمقاصد الشريعة أن مقاصد الشريعة تحرص على اجتماع الأسرة وعدم تفكك الأسرة، ولهذا القول بأنه لا يقع إلا واحدة هو القول الصحيح لأنه أقرب لمقاصد الشريعة. هذا بحث لا يمكن أن يتكلم بهذه الطريقة، يعني تقرير المسألة بهذه الطريقة لا يمكن أن يصدر من إنسان يعرف الفقه. ما هكذا تبحث المسائل الفقهية أبدا. لكن لما ظن بعض الناس نفخوا في علم مقاصد الشريعة وجعلوه أداة يمكن أن تستقل في الاجتهاد يسموه اجتهاد مقاصدي، أتوا بمثل هذه العجائب. أيضا من العلوم ذات الصلة بالفقه في غيره في طبقات الفقهاء اللي هو يعني يمكن أن يفرد له طبقات، يعني صنف في طبقات الحنابلة والشافعية وغيره. وفيها أيضا بس نكملها هذه علم السياسة الشرعية أيضا، وقد أفرده بالتصنيف عدد من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم الجويني في كتابه غياث الأمم، ومنهم أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية. الأحكام السلطانية أيضا في علم الفتاوى، علم الفتوى أيضا، علم القضاء، وقد صنف في أدب المفتي والمستفتي، وصنف في أدب القاضي. هناك علم أيضا صنف فيه بعض العلماء اسمه علم التوثيق، علم التوثيق، وأكثر من اشتهر به المالكي. المالكي نعم، تفضل يا شيخ. ما في حد، يعني المسألة هي ترتيبية، ليست مسألة يعني يمكن أن يحكم فيها يقال والله الفرائض من الفقه اللي ليست من الفقه. لا، مسألة اصطلاحية، يعني مثلا طبقات الفقهاء ليس مؤثرا في الفقه، يعني طبقات الفقهاء ليس علما مؤثرا في الفقه، والله إذا ما درست طبقات الفقهاء لا يمكن أن تفتي. لا، ليس كذلك. ممكن واحد ما يعرف طبقات الشافعية لكنه متمكن في المذهب الشافعي، واضح؟ لكن طبعا هناك معرفة عامة إجمالية بالطبقات الفقهاء لا بد أن يعرفها، يعني واحد ما يعرف مثلا شافعي المذهب ولا يعرف الإمام النووي مثلا، هذا غير ممكن. تفضل يا شيخ. علم التوثيق هو العلم اللي تشوفون كتاب العدل، تمام، كذلك أحيانا المحامي الذي يكتب العقد أو يكتب صك الوقفية، صياغة هذه العقود، صياغة هذه الصكوك الوقفية، صياغة الوكالة وما إلى ذلك، هذا هو علم المقصود بعلم الشروط، بعضهم يسميه علم التوثيق. طيب، نبدأ الآن أيها الإخوة الكرام في الكلام عن علم القواعد الفقهية. علم القواعد الفقهية هو في الحقيقة صياغة لعلم الفقه، بمعنى تسمعون كثيرا الكلام عن أهمية القواعد الفقهية وكذا، هذا الكلام الذي يذكر لا يعني أبدا أنه يمكن الاستغناء بدراسة القواعد الفقهية عن دراسة الفقه، بل إن دراسة القواعد الفقهية تكون بعد دراسة الفقه، واضح؟ طيب، ما تعريف القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية لفظ مركب من جزئين، كلمة القواعد وكلمة الفقهية، واضح؟ والعادة أن اللفظ المركب من جزئين يحسن أن يعرف بطريقتين، أولا نعرف جزئيه، تعريف جزئيه، ثم تعريفه باعتباره مركبا. يعني مثلا حينما تأتي وتتكلم عن أصول الفقه، أصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، هذا تعريف الجزئين. تعريف أصول الفقه باعتباره على من هو علم مثلا يبحث في دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مثلا ما تقول عن أم القرى، أم القرى إذا جئت تفككها، كلمة أم هي الوالدة مثلا، والقرى جمع قرية وهي البلدة، هل هذا تفسيره بهذا المعنى يفهم منه أن المراد بها مكة؟ لا، هذا تفسيرها باعتبار الجزئين. لكن باعتبار المركب، أم القرى لما صارت علما على بلدة معينة تقول، وتعريف أم القرى باعتبارها علما هي مثلا مكة المكرمة أو بلد الله الحرام، فهذا الأمر جار على تعريف القواعد الفقهية. فنقول تعريف القواعد، القواعد جمع قاعدة، جمع قاعدة، والقاعدة هي القضية الكلية. فتقول على سبيل المثال في علم النحو، كل فاعل مرفوع، هذه قضية كلية يندرج تحتها أفراد، جاء زيد فرد من أفرادها، ذهب عمر فرد من أفرادها، واضح؟ هذا معنى القاعدة، أنها قضية كلية، فتقول كل فاعل مرفوع، تمام؟ وأما الفقهية فهي النسبة إلى علم الفقه، وقد سبق معنا أن علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وبعضهم يقول العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، والتعريفات في هذا كثير، هذا معنى نسبتها إلى علم الفقه. فإذا دمجنا هذا، إذا أخذنا بالنظر إلى القواعد الفقهية، النظر إلى اعتبارها علما على هذا العلم المعين، فإننا نقول القاعدة الفقهية أو القواعد الفقهية هي قضايا كلية فقهية. فقولنا كل فاعل مرفوع قضية كلية لكنها ليست فقهية، وقولنا كل مكين يجري فيه الربا قضية كلية إيش؟ فقهية. إذن هذا معنى القواعد الفقهية. فتقول مثلا الضرر يزال، هذه قاعدة، هذه قضية كلية فقهية لأنها تنطبق على كل صورة من صور إيش؟ الضرر. ماشي؟ طيب ما هي العلاقة بين القواعد الفقهية وبين أصول الفقه وبين الفقه؟ سؤال، ما هي نسبة القواعد الفقهية إلى؟ نقول عندنا الشريعة جاءت بالوحي كتابا وسنة، النصوص الشرعية، الأدلة الشرعية هذه إذا أعملت فيها قواعد الأصول أنتجت لك إيش؟ أنتجت لك فروعا فقهية. فأنت تعمل القاعدة الأصولية اللي هي قواعد الأصول الفقه، مسائل أصول الفقه التي مرت معنا، فينتج لك مثلا ما يدل على أن الصلاة تعتبر فيها النية، وأن الوضوء يعتبر فيه النية، وأن الزكاة يعتبر فيها النية. ثم إذا جمعت هذه الفروع الفقهية المتناثرة وضممت النظير إلى نظيره خرجت بقاعدة وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. ماشي؟ فهذا هو أولا القاعدة الأصولية نستنبط بها من النص الشرعي فروعا فقهية، من النصوص الشرعية فروع، وإذا جمعنا هذه الفروع ضممنا النظير إلى نظيره فإنها تنتج لنا إيش؟ قاعدة فقهية. لكن هناك نوع آخر، يعني هذا الكلام عن قواعد الفقهية التي ثبتت باستقراء الفروع. عندنا قواعد فقهية تثبت باستقراء الفروع، وعندنا قواعد فقهية تثبت من النص مباشرة، بمعنى أنك إذا أعملت القاعدة الأصولية في النص الشرعي أنتج لك ذلك على طول قاعدة فقهية. مثل إيش؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا ينتج لك قاعدة فقهية وهي الأمور بمقاصدها. ماشي؟ وهذا سيأتي معنا الآن في مصادرها. فنقول مصادر القواعد الفقهية إما أن يكون مصدر القاعدة الفقهية الأدلة الشرعية كاستنباط قاعدة الأمور بمقاصدها من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا مثال. وقد يكون مصدرها استقراء الفروع، فيأتي إنسان ويستقرئ فروع الفقه عند الحنابلة مثلا ثم يخرج لنا بقاعدة تقول كل عبادة وردت بصفات متعددة فإنه يجوز فعلها بأي صفة من تلك الصفات، وقد يرجح بعض تلك الصفات على بعض. هذه قاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا وردت العبادة بصفات متعددة فالجميع جائز ومشروع، ولكن قد يختار بعضها فيرجحه على بعض. هذه هل هذا استنبطناه من حكم شرعي، من دليل شرعي مباشرة، ولا استنبطناه من خلال استقراء فروع الفقه على مذهب الإمام أحمد؟ من استقراء الفروع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهنا ينبغي أن نشير إلى أن جل إن لم يكن كل ما صنف في القواعد الفقهية هو كتب مصنفة على مذهب من المذاهب الأربعة، تمام؟ هذا إذا نظرت في كتب القواعد الفقهية التي صنفت تجد أنها صنفت على وفق مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة. فعندنا في الحنفية مثلا كتاب الأشباه والنظائر لمن؟ الحنفية ابن نجي. وعندنا في المالكية مثلا قواعد، عندنا فروق القرافي، وعندنا قواعد مثلا المقري، تمام؟ كذلك عندنا في الشافعية الأشباه والنظائر لمن؟ السيوطي. وعندنا في الحنابلة كتاب الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. طيب القواعد الفقهية ثلاثة أنواع، وهذا التنويع بالنظر إلى ما يندرج تحتها من الفروع. فالقاعدة الفقهية التي تكون فروعها من كل الأبواب الفقهية أو جل الأبواب الفقهية هذه تسمى قاعدة كلية كبرى، القواعد الكبرى، وهي خمس قواعد سيأتي ذكرها، مثل حديث مثل قاعدة الأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالنيات. إن جئت إلى باب الطهارة وجدت لها فروعا كاشتراط النية للوضوء، وإن جئت إلى باب الصلاة وجدت فيها فروعا كاشتراط النية في الصلاة، وإن جئت إلى كتاب الزكاة وجدت فيها فروعا في اشتراط النية في الزكاة، وإن جئت إلى كتاب الصوم والحج بل حتى البيوع، فإن الإنسان إذا قال وهبتك هذا بمئة وقصد بذلك البيع فإنه يكون بيعا، وكذلك في النكاح وغير ذلك. طيب، إذن هذه تعتبر قاعدة كلية كبرى. النوع الثاني من القواعد هي القواعد التي تدخل في أبواب محدودة، يعني مثلا هذه قاعدة في أبواب العبادات أو قاعدة في كتاب الحج. مثلا كل واجب من واجبات الحج إذا ترك ففيه دم، هذه قاعدة تدخل في عدة أبواب من كتاب الحج، خلاص. فهذه تسمى قاعدة كلية غير كبرى. النوع الثالث الضابط الفقهي، وهو الذي يضبط لك مسائل باب واحد، كقولنا مثلا من صح طلاقه صح ظهاره، فهذا ضابط فقهي يتعلق بباب الظهار، من الذي صح ظهاره؟ قال كل من صح طلاقه صح ظهاره. طيب، ما فوائد دراسة القواعد الفقهية؟ دراسة القواعد الفقهية لها فوائد متعددة، أولها ضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد، ولهذا تدرك أن القواعد الفقهية لا تغني دراستها عن دراسة الفقه، بل هي تأتي الإنسان عنده مسائل الفقه فيريد إيش؟ يضبطها. فلا لا تتصور أن القواعد الفقهية يمكن أن تغني عن دراسة الفقه أبدا، هذا غير ممكن. وإن كان بعض الأحيان الإنسان يجد في كلام بعض الباحثين أو الكتاب ما يذكر على سبيل المبالغة في مكانة القواعد الفقهية وأهميتها، مما قد يفهم منه أنها تغني عن دراسة الفروع، وليس الأمر كذلك أبدا، فإن دراسة الفروع لا بد منها، وإنما القواعد هي تساعدك في ضبط هذه الفروع ورد هذه الفروع إلى قواعدها. الثاني من فوائدها تسهيل حفظ الفروع، إذن نحن نطالب بحفظ الفروع وهذه القواعد الفقهية تسهل عليك هذه المهمة. الثالث من فوائد دراستها أنها تعين على معرفة مآخذ المسائل وإلحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء، تعين على معرفة مآخذ المسائل. قد يأتي إنسان ويقول لماذا اشترطوا مثلا في الوضوء، لماذا اشترطوا الطهارة؟ فإذا عرف أن القاعدة الشرعية تقول إنما الأعمال بالنيات، أدرك مأخذ هذه المسألة وأغناه حفظ دليل واحد عن حفظ دليل مئة مسألة. يعني إنما الأعمال بالنيات هذا ممكن تسأل عن مئة أكثر من ذلك، ولهذا يقول الشافعي أنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، 70 باب مو 70 مسألة، وهو في 70 بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. فيأتي إنسان ممكن 200 مسألة يسأل عنها فيجيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما الدليل؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لأن هذا قاعدة كلية كبرى تشمل جميع الأبواب. كذلك في إلحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء، إذا عرف الإنسان قاعدة الباب وضابط الباب سهل عليه إلحاق ما لم ينص عليه بما نص عليه، بخلاف من عنده الفرع ولكنه لا يعرف قاعدة الباب. ولهذا بعض الطلاب تجد يحفظ فروع، يعني مثلا العلماء يذكرون في بعض الأبواب فروعا كثيرة، إذا جئت مثلا في باب تعليق الطلاق بالشروط في زاد المستقنع، قرأته ولا ما مر معاكم؟ ها؟ يمكن 5 صفحات من الزاد، وإن قال لامرأته أنت إن حفظتي فأنت طالق، أو إن حفظتي حيوة فأنت طالق، أو إن لم أطلقك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، تمام؟ فقدم زيد قبل مضيه، فيذكر فروعا كثيرة. هذه الفروع إذا أخذها الطالب دون أن يعرف قاعدتها، جاءته مسألة ما ذكرها في الزاد، بتجيك 10 المسائل من ألفاظ تعليق الطلاق لم يذكرها صاحب الزاد، وأنت حافظ لك 100 مسألة، لكن هذه المسائل 100 لن تنفعك إذا لم تضبط قاعدة الباب. كذلك تعين على معرفة مقاصد الشريعة وشمولها، كمعرفتنا مثلا بمقصد الشريعة في رفع الحرج عن العباد من خلال قاعدة الضرر يزال. طيب نأخذ بعض المسائل في التمارين. طيب شوفوا في التمارين. تحلقون شيخ ولا حلقات ولا ايش رايكم انت؟ ها معي انا بدون حلقات. طيب السؤال الاول يقول: من خلال ما درسته في الفرق بين الفقه واصول الفقه، بين العلم الذي تندرج تحته المسائل الآتية. المسألة الأولى: الأمر يقتضي الوجوب. هاي شيء الأصول. نعم، هذه مسألة أصولية. من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. قواعد ولا فقه؟ من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. شوف احنا عندنا، شوف رقم 4 ستأتي معنا الآن: اليقين لا يزول بالشك، اصبر عليه. الآن لما يقول لك من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، هذه مسألة فقهية ولا قاعدة فقهية؟ هل هي قاعدة ولا مسألة؟ تفضل. مسألة. إذن هذه في أي علم؟ فقه. سيذكرها لك من يصنف في القواعد باعتبارها مثالا لقاعدة كبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ إذن هذه تبع الفقه. قول الصحابي حجة في إثبات الأحكام، هذه تبع أصول الفقه. اليقين لا يزول بالشك، القواعد الفقهية. القرآن حجة في إثبات الأحكام، أصول. نعم أصول. من قال لامرأته الحقي بأهلك بقصد الطلاق طلقت امرأته، فقه. وستجدها في القواعد مثالا على إيش؟ على قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. ماشي. وهذا يحصل في كتب الأصول وفي كتب القواعد، أن تذكر مسائل فقهية على سبيل إيش؟ المثال، كما مر معنا في الأصول، فيذكر هذا أيضا في القواعد، لكن ليس المقصود تقرير الفرع الفقهي، وإنما المقصود التمثيل على القاعدة. العام يستغرق جميع أفراده ما لم يرد عليه مخصص، أصول، أصول فقه. الأصل براءة الذمة، هاي قاعدة. أحسنت، من قواعد الفقهية. من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، أحسنت، هذا فقه. نعم ممكن قصدك الاستصحاب. نعم، لا هي طبعا ألصق بصياغتها بهذا، ألصق بالقواعد، وإن كان يمكن أن تصاغ بصياغة أخرى ألصق بالأصول، لكن الأصل براءة الذمة، هذه ألصق بالقواعد منها بالأصول. طيب، من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فقه. صحيح. القياس من الأدلة الشرعية، قواعد الأصول، أصول. الضرر يزال، قواعد. المتأخر ينسخ المتقدم عند تعذر الجمع، أصول الفقه. حسنت. الأمور بمقاصدها، قواعد. المشقة تجلب التيسير، قواعد. ما شاء الله. طيب السؤال الثاني يقول: بين مصدر القواعد الآتية. قاعدة الأمور بمقاصدها، دليلها النص، مصدرها النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام أحمد: كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن. هذه مبنية على استقراء. أحسنت. قاعدة لا ضرر ولا ضرار، نص، هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال النظر في المسائل المروية عن الإمام أحمد نخلص إلى أن القاعدة عنده أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. استقراء. نعم. قاعدة المشقة تجلب التيسير، ها. نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، نقول هذه مبنية على النص، وأيضا يمكن إثباتها بالاستقراء، يعني هذه القاعدة يمكن إثباتها بالنص ويمكن إثباتها بالاستقراء. قاعدة الخراج بالضمان، نص، هذا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ايش؟ وما نهيتكم عنه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم يمكن أن تجعلها راجعة إلى هذا الحديث ويمكن أن تقول والله بالاستقراء ماشي. لكن نعم صل نعم إذا كنت تستدل بحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا لإثبات هذه القاعدة فهذا استقراء، لأن هذا الحديث يتعلق بفرع فقهي معين وهو الصلاة، ثم قلت هذا في الصلاة، كذلك جاء نحو من ذلك على سبيل المثال في الحج تمام، فرخص مثلا بعض الرخص، وجاء نحو ذلك كذا وكذا، فبالنظر إلى مجموع ذلك أثبتنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا إيش مصدرها؟ النص ولا الاستقراء؟ الاستقراء. نعم. قال الكرخي الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك، والله الأقرب عندي أن هذا من باب الاستقراء، وإن كان يمكن أن يقال أنها يعني هو كما قلت لكم الآيات مثلا عندنا حديث إذا شك الرجل في الصلاة ها قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا تمام، هذا حديث في الصلاة، ورد نحو من ذلك مثلا في باب آخر، في باب ثالث هذا يكون إيش؟ استقراء. تأتي ما معنى قاعدة الميسور لا يسقط بالعسور؟ هذا سيأتي إن شاء الله، لكن نحن الآن في المقدم. بين نوع القاعدة، هل هي قاعدة كبرى ولا قاعدة غير كبرى ولا ضابط؟ الأعمال بالنيات كبرى، التابع تابع، التابع تابع، هذه غير كبرى، هذه تدخل في عدد من الأبواب ولا تدخل في جميع الأبواب، هذه لا تدخل في جميع الأبواب. كل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة، هذا ضابط، هذا ضابط يتعلق بباب النجاسة فقط. اليقين لا يزول بالشك كبرى، نعم قاعدة كبرى، هذه تدخل في جميع الأبواب. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ضابط ولا قاعدة غير كبرى؟ نعم لعلها والله أعلم قاعدة غير كبرى. ما حرم أخذه حرم إعطاه، يدخل في باب الشراء مثلا، ويدخل في باب الإجارة، ويدخل في باب الهبة، ويدخل في باب الصدقة، ويدخل في باب المهر. نعم فلعلها قاعدة غير كبرى لأنها تدخل في أكثر من باب. العادة محكمة، هذه قاعدة كبرى، من صح طلاقه صح خلعه، هذا ضابط. لا عبرة بالظن البين خطأه، الأقرب أنها قاعدة كبرى، أنها قاعدة كبرى لا تدخل في كل الأبواب أو في جل الأبواب، فإن الإنسان إذا تبين الخطأ إذا اجتهد فبان خطأه فإنه يلزمه الإعادة إلا فيما يستثنى. ولهذا مثلا لو صلى الإنسان محدثا يظن أنه متوضئ ثم تبين له يعيد، لو أكل يظنه ليلا فبان نهارا، وش الحكم؟ لم يصح صومه على المذهب. نعم على كل حال سيأتي بيان هذه المسألة بشكل أوضح. المشقة تجلب التيسير كبرى، كل ما جاز ثمنا أو أجرة صح مهرا، ضابط في باب المهر. لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة كبرى. طيب عندنا السؤال الرابع، هذا سؤال تكلف فيه بحث في البيت إن شاء الله، كل كتاب من هذه الكتب تكتب اسم المؤلف والمذهب الذي يتبعه، ولنأخذ على هذا مثالا. شوف عندك الأشباه والنظائر حط لك أربعة كتب، نأخذ منها اثنين والباقي تبحثون، واثنين أخذناها قبل قليل، أشباه والنظائر السيوطي، المذهب الشافعي، الأشباه والنظائر الثاني ابن نجيم، والمذهب حنفي، ابن نجيم حنفي. طيب هذه يعني أمثلة والباقي. طيب نرجع الآن إلى القاعدة الأولى من قواعد الفقه، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. القواعد الكبرى هي خمس قواعد، القاعدة الأولى هي قاعدة الأمور بمقاصدها، والثانية عندنا القواعد الخمس الكبرى، أولها الأمور بمقاصدها، الثاني اليقين لا يزول بالشك، الثالث العادة محكمة، الرابع مشقة تجربة التشييع، والخامس لا ضرر ولا ضرار. طبعا لم نراعي الترتيب في هذا، يعني ذكرناها دون مراعاة الترتيب الذي سار عليه في المذكرة. طيب، الأمور بمقاصدها، ما معنى هذه القاعدة؟ هذه هي القاعدة الكبرى الأولى. ما معنى الأمور بمقاصدها؟ المقصود بهذه القاعدة إجمالا أن الأحكام، أن أحكام الأقوال والأفعال مبنية على النيات. إذن المقاصد هي إيش؟ النيات، والأمور هي الأقوال والأفعال. جيد. فمن فعل فعلا قد يفعل اثنان فعلا واحدا، أحدهما نيته، يعني اثنين صلى ركعتين، هذا صلي ركعتين وهذا بجواره يصلي ركعتين، هذا صلاها بقصد الظهر، هذا صلاها بقصد الفجر، وهذا صلاها بقصد الراتبة، تمام، هذا يكون صلى الفجر وهذا لم يصلي الفجر. ليش؟ لاختلاف النية. واضح؟ طيب، ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ما هي المسائل المتعلقة بالنية؟ لأن هذه القاعدة كما قلنا لك المقاصد هي النيات، فيذكر العلماء هنا المسائل المتعلقة بالنية، فيذكرون فائدة النية وحكمها ووقتها ومفسداتها ومحلها. أما فائدة النية فالكلام عن فائدة النية عندنا كلام عند الفقهاء وكلام عند العلماء التزكية الذين يكتبون في مسائل تزكية النفس والرقائق والزهد ونحو ذلك. فالفقهاء يذكرون لفائدة النية أمرين. الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك رجلان قاما من النوم وتوضأ وراحوا إلى المغسلة، فأخذ الماء وغسل يديه، كلاهما نفس الأفعال، وثم تمضمض واستنشق وغسل الوجه، أحدهما فعل ذلك بنية الوضوء والثاني فعله بنية تنظيف يده وتنظيف فمه وتنظيف أنفه وتنظيف وجهه، ثم بدا له أن يكمل الوضوء. الذي لم ينوي الوضوء من الأول هل يصح وضوءه؟ لا. إذن هذا معنى تمييز العبادات عن العادات، التنظف من أمور العادات والوضوء من أمور العبادات. ما الذي يميز بينهما؟ النية. كذلك رجل أصبح من الفجر ولم يفطر ولا تغدى ولا تقهوى العصرية، فأذن المؤذن لصلاة المغرب، كل ما قلنا له كل اشرب قال لا أنا والله عندي حمية، تمام، والثاني نفس الشيء، أحدهما أذن المؤذن فقلنا صح صومك، والثاني لم يكن صائما أصلا ولم ينوي الصيام، هذا أمسك عن الطعام والشراب وهذا أمسك عن الطعام والشراب، لكن هذا فعله عادة بقصد التخفف من الوزن، وهذا فعله عبادة بقصد إيش؟ طلب الثواب. لا، خلينا من هذه الإشكالية، يعني بغض النظر عن قضية صحة الصوم النفل أثناء النهار، إذا نوى، لكن حتى لو قلنا صحة النفل في أثناء النهار لابد أن توجد النية في أثناء النهار. طيب، كذلك عندنا تمييز العبادات بعضها عن بعض، كما ذكرنا في من صلى ركعتين فقلنا هذه راتبة، وهذا صلى ركعتين فقلنا هذه فريضة. واضح؟ إذن النية ميزت العبادات بعضها عن بعض، هل هي راتبة أو فريضة. طيب، أما عند علماء التزكية فإنهم يتكلمون في النية عن أمر أهم من ذلك كله، وهو تمييز المقصود بالعمل، هل قصد به وجه الله عز وجل أو قصد به السمعة والثناء. فربما يخرج اثنان يتصدقان بنفس المبلغ، أحدهما يرتفع عند الله عز وجل درجات عظيمة والثاني لا أجر له، وربما يحضر اثنان مجلس علم واحد ويحصلون في الكلية على درجة واحدة، تمام، ويتخرجون بشهادة واحدة، فأحدهما يكون في أعظم المقامات عند الله عز وجل والآخر ربما لا يسلم من الإثم أصلا. والله المستعان. فهذا من المسائل المهمة المتعلقة بالنية، وهو أن تميز بالنية من هو المقصود بالعمل، هل قصد به وجه الله عز وجل أو قصد به أمر من أمور الدنيا. ما حكم النية؟ هل النية شرط في العمل أو ليست شرطا في العمل؟ إذا نظرت في كتب الفقهاء في مسائل الفقه ستجد أن ثمة أمور، عندنا أمور تشترط فيها النية وأمور لا تشترط فيها النية. فالأمور التي تشترط فيها النية العبادات كلها، فلا تصح العبادة إلا بنية. فلو ذهب إنسان ووقف بعرفة، تمام، يبيع ويشتري غير قاصد للحج أصلا، تمام، هل يصح وقوفه ويصح حجه؟ لا، واضح. ولهذا نقول النية شرط في العبادات كلها بلا استثناء. واستثنى الفقهاء من هذا مسألة في العبادات تصح بغير نية، وهي حج الصبي غير المميز، فإنهم قالوا يصح حجه بغير نية فينوي عنه وليه. وحتى هذا يعني اشترطنا فيها نية إيش؟ الولي، اشترط فيها النية لكن من الولي. أيضا مما تشترط فيه النية في غير العبادات ألفاظ الكنايات، التصرفات التي تكون باللفظ كالبيع يقول بعتك، وكذلك النكاح يقول زوجتك، وكذلك الوكالة يقول وكلتك، وكذلك الطلاق يقول طلق امرأته، والوقف، تمام، منها، وكذلك الظهار، تمام، الرجعة، هذه تكون بالألفاظ. طيب إذا صدر من الإنسان لفظ صريح في ذلك فإن القاضي يحكم به دون سؤال عن نيته. فمن قال مثلا لشخص كتبوا في البيع بعتك الشيء الفلاني ب100,000 ريال، فادعى ذلك الشخص أنه قصد الإجارة أو لم نعرف نيته بهذا اللفظ، فنحكم على هذا العقد بأنه عقد إيش؟ عقد بيع، ماشي. طيب دون أن ننظر إلى النية. أما ألفاظ الكنايات كما لو قال الرجل لامرأته الحقي بأهلك، فإن هذا اللفظ يحتمل به، يحتمل إرادة الطلاق، ويحتمل إيش؟ أن لا يريد بذلك، اذهب إلى أهلك زيارة على قولك، خلاص، ويحتمل اذهب إلى أهلك أيضا، حتى يحتمل أنه يريد هجرانها لكنه لا يريد طلاقها. فهذا اللفظ من ألفاظ الكنايات لا يقع به الطلاق إلا بنية الطلاق، إلا بنية الطلاق. وهذا يقع أيضا في الوقف، فإن الوقف فيه ألفاظ صريحة كوقفت وحبست وسبلت، وفيه ألفاظ كناية كتصدقت ونحو ذلك، فلا بد في الكناية من وجود النية. هناك أمور لا تشترط فيها النية لحصول الإجزاء فيها والصحة، مثل التروك، فإن الإنسان إذا ترك الحرام دون نية هل يسلم من الإثم ولا لا؟ يسلم من الإثم، واضح؟ يسلم من الإثم، لا، أما الأجر سيأتي معنا. إذن هذا الأمر نقول والله إنسان تارك للحرام دون نية، هل نقول لا يا أخي اتق الله عز وجل يجب أن تنوي ترك الحرام؟ نقول لا يجب عليه ذلك. كذلك لا تشترط النية في اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه، فلو قال الرجل لامرأته أنت طالق وسألت، قال رجل قال والله أنه قال لامرأته أنت طالق، أو جاءت قضية في المحكمة فأقر الزوج أنه قال لامرأته أنت طالق، فهل يحكم بوقوع الطلاق ولا لا؟ ها، يحكم بوقوع الطلاق. هل يحتاج أن يسأله القاضي عن نيته يقول إيش نويت؟ هل يحتاج ولا ما يحتاج؟ لا حاجة للسؤال عن النية. بل لو أن الزوج ادعى قال والله يا شيخ أنا قلت لها أنت طالق ولا أقصد بهذا الطلاق، أقصد فقط إرعابها وإخافتها، ولا أنا ما أبغى أطلق، يوقع الطلاق؟ ما شيخ حمود يوقع، لأنه لفظ صريح من غير نظر إلى النية. ما هو وقت النية؟ نقول النية شرط في العبادات كلها، متى يؤتى بها؟ يقولون يؤتى بالنية في أول العبادة أو قبيل العبادة بيسير. فلو نوى مع التكبير صح ذلك، ولو نوى قبل التكبير بيسير في الوقت صح ذلك. أما إذا شرع في الصلاة دون أن ينوي، يعني دخل في صلاة الظهر وهو لا يستحضر صلاة الظهر ولا ينوي، داخل ما يدري أصلا هو داخل على ظهر ولا عصر، فنوى في الركعة الثانية أنها ظهر، هل النية تجزئ في الفريضة؟ نقول لا تجزئ في نية الفريضة، النية بعد الشروع في العمل. هناك أمور تفسد النية، منها القطع، إذا قطع النية، فلو كبر للصلاة وفي الأثناء ذلك جزم أنه خلاص نوى قطع الصلاة وأراد أن يخرج فاستحى من الناس، قال الله مستعان الحين يشوفوني أنا خارج من المسجد خلني بس أكمل معه، نقول حينئذ لا بد أن يكبر للإحرام، صلاته بطلت بإيش؟ بقطع النية. كذلك التردد في النية، إذا تردد في النية فقال والله ما أدري أكمل الصلاة ولا أقطع، نقول أيضا تبطل بذلك. الثالث العزم على قطعها، العزم على قطعها، فإذا عزم على قطع النية فسدت. والفقهاء يذكرون من فروع ذلك من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. ما محل النية؟ القلب، النية محلها القلب وليس محل النية اللسان. نعم. يستثنى من ذلك الصيام النفل، يستثنى من ذلك الصيام النفل، فإنه يصح تصح، يستثنى من هذا صيام النفل وصيام الفرض. كيف يستثنى صيام النفل وصيام الفرض؟ أما صيام النفل فيستثنى فيه النية قبلها بكثير والنية بعد دخول الوقت، فلو نوى قبل يعني بعد صلاة العصر وهو لم يأكل شيئا صح صومه، واختلف العلماء هل يكون أجره من وقت النية ولا يكون أجره بأثر رجع من أول النهار. المذهب أنه يكون من وقت النية، ماشي. وكذلك في الصيام النفل، في صيام الفرض أيضا، فإنه يصح أن ينوي من الليل ولا يلزم أن يكون قبله بيسير، فلو نوى بعد صلاة العشاء الساعة 8 وباقي الفجر الساعة 5 ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر بنصف ساعة يصح صومه؟ نقول يصح صومه مع أن النية تقدمت عن العمل بكثير، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له. مفهوم المخالفة أن من بيت النية من الليل فصومه صحيح ولو كان ذلك في أول الليل. نعم. طيب تفضل يا شيخ. نعم. لا لا، هذا فرق بين نقول تردد في النية وتردد في حصول العمل. نحن نقول شك هل توضأ أو لم يتوضأ، نقول هنا عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكنه توضأ دون أن ينوي، جيد، أو في أثناء الوضوء قطع نية الوضوء، ماشي، فهذا هو الذي يذكر هنا. نعم. كيف؟ نعم أحسنت. إذا قطعت النية في الحج والعمرة هذا صحيح، هذا استثناء، أن الحج والعمرة يجب الإتمام فيها ولو قطع النية. يقول صاحب الزاد رفض إحرامه أو لا، فإذا الإنسان قطع نية الحج يفسد حجه بذلك ولا لا؟ نقول لا يفسد حجه، بل إن حجه صحيح ويجب المضي فيه. نعم. نعم، هذه طبعا المسائل هذه الفروعية ليس المقصود هنا بيانها، ومسألة إذا قلب النية من الفرض إلى النفل صح ذلك، إذا قلب النية من فرض إلى نفل صح ذلك، ولا يصح العكس، فلا يصح أن يقلب من نفل إلى فرض، وكذلك لا يصح من فرض إلى فرض. وهذه تفاصيلها لا تنتهي، مسائل النية ترجعون إليها في كتب الفقه. تفضل شيخنا. نعم. إذا شرع في العمرة ثم وجد الزحمة مثلا وأراد يرجع، نقول إحرامه على حاله محرم، سواء نزع الإحرام أو لم ينزعه فإنه محرم ويجب عليه أن يتم عمرته. نعم. ننتقل الآن إلى القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. طبعا هنا الشيخ لم يذكر لا بالألفاظ، خلوها كما هي، لا تحط لا بالألفاظ، خليها العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. ليش ما ذكر لا بالألفاظ والمباني؟ لأن هناك بعض العقود يعتبر فيها اللفظ، والقاعدة هنا في الأغلب، الأغلب في العقود أن المعتبر فيها القصد وليس اللفظ، المعتبر في ذلك القصد وليس اللفظ. مثال ذلك إذا قال وهبتك جوالي هذا هدية مجانية بمئة ريال، فهل هو هبة ولا بيع؟ بيع، وإن كان بلفظ الهبة لأنها هبة بعوض. مو يقول صاحب الرض قال فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، يعني الهبة ماشي، فنقول هذا بيع وإن كان لفظه أنه هبة لكنه في حقيقة الأمر بيع، لأن هذا هو قصده، لأن هذا هو قصده. وهنا ننبه إلى أن بعض العقود المعتبر فيها اللفظ ولا يعتبر فيها النية، وهي استثناء من القاعدة. الأصل أن العبرة بالقصد لا باللفظ، لكن عقد النكاح مثلا العبرة فيه باللفظ، ولهذا لو قال وهبتك بنتي بمهر قدره كذا لم ينعقد النكاح، لأن الأصل في الأبضاع، وسيأتي معنى هذا، الأصل في الأبضاع يعني في الفروج، الأصل فيها التحريم، فلا تستباح، لا تستباح بالتنازل. الأموال تستباح بالتنازل، إذا واحد تنازل لك عن ماله يباح لك ولا لا؟ يباح، لكن الأبضاع لا تستباح إلا بطريق معين وهو النكاح، ولهذا قالوا لا يصح النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، أنكحتك أو زوجتك، ويقول الخاطب قبلت أو تزوجتها. نعم، هذا هو الأصل، إذن الأصل في العقود أنها العبرة فيها بالمقاصد والمعاني، لكن يستثنى من ذلك النكاح. كذلك يستثنى من ذلك صرائح الألفاظ، مثل إيش؟ لو قال أنت طالق وقال قصدت طالق من وثاق، يعني يقول ما شاء الله أنت ما أنت مربوطة، لأنه يقال، يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. فقال لامرأتي أنت طالق، ليش أنا طالق؟ قال لا قصدي طالق يعني غير مربوطة غير موثقة. خلاص، فهل القاضي يأخذ بهذه النية ولا يوقع الطلاق؟ يوقع الطلاق ولو ادعى الزوج أنه لم يقصد ذلك. وفي بعض المسائل يقولون في القضاء يعتبر اللفظ، وفي الديانة يعتبر القصد. شو الفرق بين القضاء والديانة؟ يعني رجل قال لامرأته أنت طالق، خلاص كانت مربوطة في البيت، دخل عليها البيت فوجدها مربوطة، ما أدري عاد من اللي ربطها، الشغالة يمكن، ها إيه، ففكها من الحبل، ويوم فكها قال الحمد لله أنت طالق. تمام، قالت ليش كذا حرام عليك؟ قال أنا قصدت طالق يعني من الحبل، خلاص، فصدقته في ذلك، قالت صح كلامك صحيح لأنه واضح السياق. فهنا يحل لها أن تبقى معه، ولنفترض أنها طلقها قبل طلقتين وهذه الثالثة، فهل يحل لها أن تبقى معه ولا لا؟ نقول نعم يحل ذلك، فهنا ديانة لا يقع الطلاق. لكنها لو قالت لا كذاب أنت، وقال لا والله إني أقصد أني طالق من الحبل، قالت ما صدقك، ورفعت دعوة عند القاضي، فالقاضي يقبل قوله؟ لا يقبل قوله إلا إذا وجدت فعلا قرينة قوية، ممكن، لكن من حيث الأصل أنه لا يقبل قول الزوج إذا قال لمراته أنت طالق، إذا ادعى عدم إرادة الطلاق يقع قضاء. لكن في مثل هذه الصورة نقول يقع إيش؟ قضاء ولا يقع ديانة. واضح؟ طيب، إذن عرفنا ذلك. وهنا نذكر استطراد، فنقول هناك بعض العقود لا تقع إلا بلفظ معين، كما قلنا في مسألة النكاح لا يقع إلا بلفظ معين، وهناك عقود لا تصح إلا باللفظ لكن من غير تحديد لفظ. مثل إيش؟ مثل الطلاق، يعني ممكن الطلاق ليس عقدا لكن تصرف، يعني إذا نقول التصرفات، الطلاق لا يقع بالفعل، فلو ضرب امرأته وقصد بضربها تطليقها تطلق ولا لا؟ لا تطلق. ولو ضربته طيب، فنقول لا يقع الطلاق إلا بإيش؟ باللفظ، لكن لا يشترط فيه لفظا معينا. فلو قال أنت طالق، أو قال أنت مطلقة، أو قال اذهبي لأهلك وقصد به الطلاق وقع. إذن لا بد في الطلاق من اللفظ، لا يكفي فيه الفعل. إذن عندنا ما يشترط فيه لفظ معين، وما يشترط فيه اللفظ دون اشتراط التعيين، دون لفظ، يعني ما يشترط لفظ معين، وما لا يشترط فيه اللفظ أصلا، كالهبة. يعني لو جاءك واحد وأعطاك مفتاح سيارة من غير ما يقولك هذا هدية، وقامت القرينة ودلالة الحال على أنه قصد إيش؟ الهدية في العيد مثلا، جاء وأعطاك أبوك أعطاك هدية سيارة، خلاص، أو جاء واحد من زملائك مثلا في العيد أعطاك شيك بمليون مثلا هدية، ها؟ فين الأصدقاء؟ طيب، فنقول هنا يصح التصرف هذا بالفعل ولو لم يصدر منه قول. كذلك عندنا الرجعة، المذهب أن الرجعة تصح بالقول وبالفعل، فالوطأ تحصل به الرجعة، واضح؟ وعلى هذا فقس. الوقف يصح بالقول وبالفعل، البيع يصح بالقول وبالفعل، المعاطاة. طيب، إذن هذه قاعدة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. القاعدة الثانية أن النية تخصص العام وتعمم الخاص. النية قد تخصص العام وقد تعمم الخاص. مثال ذلك، قال لك من قال لزوجته إن رأيتك تدخلين هذه الغرفة فأنت طالق، أين العام؟ كيف نخصص هذا العام؟ كان عنده أصحابه في الغرفة، تمام، قال لها إن رأيتك تدخلين هذه الغرفة فأنت طالق، فاللفظ عام، صح ولا لا؟ لكن لما ذهب أصحابه دخلت تنظف الغرفة وراهم، تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق، لأنه قصد إيش؟ إن رأيتك تدخلينها حال وجود أصحابي في الغرفة أو في هذا اليوم، فحينئذ إذا دخلت بعد ذهاب أصحابه لا تطلق. إذن هنا النية ماذا عملت؟ خصصت العام. كيف النية تعمم الخاص في هذا المثال؟ إن رأيتك تدخلين هذه الغرفة أنت طالق. لا، هذه الغرفة، إن رأيتك، شوف رأيتك تدخلين هذه الغرفة فأنت طالق، فدخلت من غير أن يراها، فهل تطلق ولا لا؟ إن قصد بقوله إن رأيتك تدخلين هذه الغرفة فأنت طالق، قصد بذلك إن دخلت حتى لو لم أراك، اللفظ خاص بما لو رآها، والقصد عام بالدخول، فهل تطلق ولا ما تطلق؟ نقول تطلق هنا النية ماذا عملت؟ عممت الخاص، أن اللفظ خاص بما لو رآها، والقصد عام بدخول الغرفة رآها أو لم يرها، فدخلت من غير أن يراها تطلق إن كان قصده إن دخلت الغرفة. هو ما يقصد إن رأيتك، يعني المقصود إن دخلت الغرفة، مو بشرط رأيتك، لكن والله لو أشوفك يا ولد تعمل كذا. وهذا يقع في اليمين حتى، وسيأتي معنى قاعدة الأيمان. مثلا يقول الرجل لابنه والله لو أشوفك أنك مثلا تفتح التلفزيون تمام لأمنع عنك من كذا وكذا. هو ما يقصد إني لو أشوفك، المقصود لو فعلت هذا الفعل. إذن هنا النية ماذا عملت؟ عممت الخاص. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ. الأغراض يعني على المقاصد، وهذه هذه قاعدة تتعلق بالأيمان. مثال ذلك: من حلف لا يشتري لابنه بريال، يقول والله ما أشتري لك بريال، فاشترى له بعشر ريال، يحنث ولا لا؟ يحنث. إذا كان قصده، إذا كان قصده لا أشتري لك بريال لأنك ما تستاهل ريال، ريال ما تستاهل، فاشترى له بعشرة، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. لكن لو قال لابنه الولد ما شاء الله ولد بار، وراح اشترى بضاعة لعبة نوع مثلا صيني بريال يبغى يشتريه، قال والله ما اشتري لك بريال، انت حقك نشتري لك ابو 100، صح ولا لا؟ فقال والله ما اشتري لك بريال هذه اللعبة، فراح واشترى مثلها ب100 ريال نوع الاحسن منها، يحنث ولا لا؟ لا يحنث، لان العبرة في ذلك بقصده. إذن الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ، واضح؟ القاعدة الرابعة قال لك: لا ثواب إلا بنية. الثواب لا يترتب إلا على النية، ماشي؟ قال لك مثال ذلك: من رد وديعة غافلا عن النية، من رد الوديعة غافلا عن النية دون أن يستحضر نية التعبد في رد الوديعة، فهل يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر، لا ثواب. لكن هل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ ذمته؟ تبرأ ذمته. إذن الكلام هنا عن الثواب، أما الصحة وعدمها فإنه لا يلزم في ذلك النية. رجل ينفق على أولاده دون أن يستحضر نية التعبد، حكم قضائي حكموا عليه غصب إلا ينفق على أولاده، وصار استقطاع من راتبه مكرها، يؤجر على النفقة؟ لا يؤجر. تبرأ ذمته من النفقة؟ نعم تبرأ ذمته. هذا ما يتعلق بقاعدة في العادات. حتى في العبادات فإن العبادة لا بد فيها من النية، لكن أصلا العبادة ما تصح إلا بنية. طيب نأتي الآن إلى التمارين المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها. نعم. السؤال الخامس صفحة 7: من خلال ما درسته في فائدة النية حدد فائدتها من الفوائد الثلاثة التي درستها فيما يأتي. يعني إيش الفوائد الثلاث؟ تمييز العبادات من العادات. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. الثالث تمييز المقصود بالعمل، هل هو وجه الله سبحانه وتعالى أو لا. رجل اغتسل بنية التبرد وآخر اغتسل بنية رفع الجنابة، هنا تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادات عن العادات، صح كذا؟ نعم. رجل صلى ركعتين، خلاص خلصت السؤال الأول. طيب رجل صلى ركعتين بنية راتبة الفجر، وآخر صلى ركعتين بنية فرض الفجر، هاي شيء أحسنت، تمييز إيش؟ العبادات بعضها عن بعض. قواعد فقهية أسهل ولا أصول فقهي شيء؟ طيب رجل طلب العلم لوجه الله، وآخر طلب العلم ليقال عالم، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يهدينا وأن يتجاوز عنا. نعم تمييز المقصود بالعمل، حسنت. رجل أمسك عن الطعام والشراب لتخفيف وزنه، وآخر أمسك عن الطعام والشراب بنية الصوم الشرعي. العبادات عن العادات. حسنت. نعم تمييز العبادات عن العادات. اللي بعده: رجل أمسك عن الطعام والشراب بنية صوم النفل، وآخر أمسك عن الطعام والشراب بنية صوم قضاء رمضان. أحسنت. تمييز. هاي شيخ أنت. نعم تمييز إيش؟ العبادات بعضها عن بعض. أحسنت. صحيح شيخ؟ صحيح. طيب تمييز العبادات بعضها عن بعض. السؤال اللي بعده: من خلال ما درسته في مسائل النية بين حكم ما يأتي مع التعليل. من غسل أعضاءه بنية التبرد للوضوء فهل يرتفع حدثه؟ لا. ليش؟ لانعدام النية. من صلى ركعتين بنية تحية المسجد ثم قال بل أجعلها عن صلاة الفجر فهل تجزئ عنها؟ قال الحمد لله وافقت وقت الفجر، هل يصح؟ لا يصح، لأن النية وقتها لابد يكون قبل العبادة أو في أول العبادة، لا يصح النية بعد العبادة. ماشي. من قال والله يا فلان تتغدى معنا اليوم جرت على لسانه غير قاصد عقد اليمين فهل عليه كفارة إذا حنث؟ لا كفارة عليه لأنه لم يقصد اليمين، وهذه تسمى إيش؟ لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. من قال والله، نعم، من نوى قبل العبادة بوقت طويل عرفا كساعة مثلا ثم أدى العبادة بلا استحضار للنية فهل تصح منه أو لا؟ ها؟ لا. قلنا لابد أن يكون قبلها بإيش؟ بوقت يسير في الصوم فقط، استثنينا من ذلك الصوم. نعم. طيب، مسافر نوى الفطر لكنه لم يأكل، فلما مرت ساعة ولم يجد طعاما قال بل أنا صائم هذا اليوم من رمضان فهل يصح فرضه؟ لا يصح. ليش؟ لأنه قطع النية ولم يأتي بها من أول العمل، ولا يصح ذلك في الفرض. نعم. ولا يصح نفلا أيضا. يصح نفلا؟ شو رأيكم؟ ها؟ لا الآن طبعا فرض المسألة رجل في رمضان مسافر برمضان يوم الاثنين، يوم الاثنين في رمضان مسافر، قال الحين رمضان ما يجب علي أبغى أصوم يوم الاثنين نفل، شو رأيكم؟ لا يصح. المذهب أنه لا يصح أن يتنفل في رمضان، ما بتصوم رمضان لا تصوم، أما تترك رمضان تروح تقول لي اثنين وخميس. نعم. طيب فالمذهب لا يصح ذلك. طيب المجنون إذا حلف فهل عليه كفارة؟ ليش؟ لعدم نيته. المجنون لا تصح نيته، واضح؟ من طهر ثوبا دون أن يعلم بتنجسه ولم ينوي إزالة الخبث فهل يطهر الثوب أو لا؟ آيشة. نعم. ليش؟ ليش؟ اربطوا بما درسناه. هل إزالة النجاسة يشترط فيها النية ولا لا؟ ليش؟ لأنها من التروك. قلنا التروك لا تشترط فيها النية. نعم. من أعطى الفقير مالا بنية الصدقة النافلة ثم حسب زكاة ماله فقال جعلت ما أعطيت الفقير هو الزكاة، ما يصلح. ليش؟ لأنه لا يصح ذلك إلا بالنية. نعم. من قال لامرأته أنت طالق وقال لم أنوي بذلك الطلاق وإنما نويت تخويفها فقط فهل تطلق؟ نعم. ليش؟ لأنه لفظ صريح. من شرع في الوضوء بلا نية ثم نوى بعد ذلك فهل تصح منه؟ لا، لأنه النية تكون في أول العمل. نعم. من أحرم بصلاة الظهر ثم نوى قطع الصلاة بقلبه لطارئ حصل فهل تبطل صلاته؟ تبطل صلاته إنه قطعها، قلنا تفسد النية بقطعها. من أحرم بالحج أو العمرة ثم نوى فسخ إحرامه قبلها. طيب من حصل له تردد في قطع الصلاة مثلا أيستمر أو يقطع، فهل تبطل صلاته بذلك؟ نعم. من حصل من أحرم بالحج أو العمرة ثم نوى فسخ إحرامه لزحام مثلا، فهل يبطل إحرامه؟ آي شيخنا، ايش رأيك شيخنا، يبطل؟ لا يبطل. ليش؟ لأن الإحرام لا يبطل بقطع النية، مستثنى. نعم، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. إيه إن شاء الله. نعم، لأنه بعد ذلك سيطوف بنية، يعني لابد يطوف بنية. طيب إيش رأيك، خلينا نعطيك مثال. رجل محرم بالعمرة دخل الصحن يبغى يطوف، يدور على ولده الصغير اللي كان معه فلم يجده، فصار يدور يلف حول الكعبة يدور الولد، لف 3 مرات حول الكعبة يدور على الولد. في الشوط خلص 3 أشواط، قال صح والله ما دام اني طفت 3 خلص نكمل الرابع. ما رأيكم، يصح ولا لا؟ لا يصح. ليش؟ لأن الطواف لابد له من نية، لا عمل إلا بنية. شخص نوى بقلبه صلاة الظهر لكنه تلفظ بنيته وقال خطأ نويت أن أصلي العصر، فهل تصح صلاة الظهر منه؟ هو غلط لما نطق بالنية، جهر بالنية، الجهر بالنية غير مشروع، لكنه جهر بالنية وقال نويت أن أصلي العصر خلف الشيخ أحمد الثويني 4 ركعات، زين، وهو قاصد الظهر ما قاصد العصر، فهل تصح صلاة الظهر منه ولا لا؟ تصحه. ليش؟ لأن النية محلها المعتبر هو إيش؟ القلب وليس اللسان. المفهمة من الأخرس ولا غيرها؟ ما أدري والله، ما أعرف. طيب السؤال السابع، من خلال ما درسته، باقي فقرة، شخص نوى الصلاة بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فهل تصح صلاته؟ نعم تصح. باقي معنا شيء؟ الباقي بعد الصلاة؟ خلاص، البقية إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.